في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السرور. فإن كنت مني جمعي وامحو فرق صدري، ولا تجنح لجنح طبيعتي، فدونك ها آيات إلهام حكمة لأوهام حدس الحس عنك مزيلتي، ومن قائل بالنسخ والمسخ واقع بهبرأ وكن عما يراه بعزلتي، ودعه ودعوى الفسخ فالرسخ لائق به أبدا لو صح في كل دورتي، وضربي لك الأمثال مني منة عليك بشأني مرة بعد مرتي، تأمل مقامات السروجي واعتبر بتلوينه تحمد قبول مشورتي، وتدري التباس النفس بالحس باطنا بمظهرها في كل شكل وصورتي، وفي قوله إن مان فالحق ضارب به مثلا والنفس غير مجدتي، فكن فطنا وانظر بحسك منصفا لنفسك في أفعالك الأثرية، وشاهد إذا استجلسك ما ترى بغير مراء في المرات الصقيلة، أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة؟ حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.